الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيحسب أن لم يقدر عليه أحد أيحسب أن لم يقدر أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يرى ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة فك رقبة فك رقبة أو أطعم في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مسربة الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء الله. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم